En edä. مخاطبون بفروع الشريعة، وتقدم أن هذه المسألة أولا مبنية أمر مهم هو تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وهذا اصطلاح المعتزلة، تقسيم الدين بأكمله، تقسيم الدين بأكمله، وينتبه لقيد بأكمله، فإنه لو قسم الإنسان مسألة لم ينكر عليه، إذا قسم الإنسان مسألة لا ينكر عليه تقسيمه لها إلى أصل وفرع، لكن الخلاف مع المعتزلة تقسيم الدين بأكمله، هذا موضوع المنازعة، أن يقسم الدين بأكمله إلى أصول وفروع، فيقال ما هو الشطر الثاني من الذي هو الفروع، وما تعريفه وما ضابطه؟ وهنا لا تجد لهم كلاما صحيحا شافيا أبدا، هكذا أفاده ابن حزم وغير واحد منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحاصل أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع تقسيم مبتدع باطل، وأما ما يجري في كلام بعض العلماء كقولهم أصل الدين كذا، فهذا لا ينزل منه التقسيم المعتزلي، لأن هذا كلام على مسألة معينة وأنها من أصل الدين، أو كلام على ثلاث مسائل عقدية مهمة وأنها من أصول الدين، ولا يلزم من مجرد ذكر إمام من الأئمة كلمة أصل الدين أو أصل كذا أن يكون قائلا بتقسيم المعتزلة، ومن لم يفهم هذا التفصيل اعترض على شيخ الإسلام وعلى الأئمة كما فعله الدكتور الشبلي في كتاب له في تقسيم الدين إلى أصول الفروع، لم يفهم موضع المنازعة وأخذ يجادل بكلام هو خارج موضع المنازعة. الحاصل مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مبنية على القول بتقسيم الدين إلى أصول الفروع، ونسأل صاحبه ما ضابط هذه الفروع التي يخاطب بها وما هي الأصول، وهنا لا جواب. ومن راجع بحث على أئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه وقبله ابن حزم رأى في ذلك عجبا. الأمر الثاني أن هذه المسألة من حيث الفروع من حيث الثمرة ايش يا مسألة مثلا خطاب الكفار بالفروع من حيث الثمرة، هل لها ثمرة ام ليست لها ثمرة؟ عندك ليست لها ثمرة ابدا، جزم بهذا من العلماء الشاطبي رحمه الله، جزم بهذا الشاطبي رحمه الله، هذا خلاصة المقال فيها لا داعي للقول. وندخل ان شاء الله تعالى بالشرط الثالث. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث ان يكون ممكنا، فان كان محالا كالجمع بين الضدين ونحوه لم يجوز الامر به. هذه المسألة او سنكمل الكلام. قال: وقال قوم يجوز ذلك بدليل قوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. والمحال لا يسأل دفعه، لأن الله تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إياه إلى آخره. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول لمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال. المصنف رحمه الله يبين تعبير الأئمة عن هذه المسألة، وهذا مما يستفيده طالب البحث. فربما يبحث الباحث عن المسألة ولا يجدها، لأن لها عناوين عند كل إمام. فمسألة التكليف بما لا يطاق، قالوا أيضا التكليف بالمحال، هكذا يقولون. وقبل الخوف في هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن المستحيل أقسام. المستحيل يعني الذي لا يمكن وجوده، المستحيل أقسام عند العلماء، وهي ثلاثة أقسام. المستحيل ثلاثة أقسام: إما أن يكون مستحيلا عقلا، وهو الذي مثل له المصنف بقوله كالجمع بين الضدين، يعني في زمن واحد من شخص واحد، هذا مستحيل عقلا. هذا النوع الأول يسمى المستحيل العقلي، المستحيل عقلا النوع الأول. المستحيل، قبل أن نخوض بالمسألة ينبغي أن نعرف مقدمة، هي أن المستحيل ثلاثة أقسام. القسم الأول المستحيل عقلا، يعني الذي دل العقل على استحالته، كما مثل المؤلف رحمه الله بقوله فإن كان محالا كالجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين أو بين النقيضين في زمن واحد في شيء واحد، هذا يسمى مستحيلا عقلا. والثاني المستحيل عادة، كمن يريد الطيران بلا آلة، هذا مستحيل عادة حسب عادة الناس وعرفهم، أن مثل هذا يعتبر من المحال أو من المستحيل. ما دليله؟ قال عادة الناس أن من أراد الطيران لا بد له من آلة، فإن لم تكن آلة فلا يمكن له أن يطير. القسم الثالث والأخير من أقسام المستحيل ما يكون لمانع، يعني هو مقدور لكن لوجود مانع في شخص معين صار في حقه مستحيلا، كتكليف المقيد بالجري أو الزمن بالمشي أو المكتف بالسباحة، هذا لا يمكن له، لكن مستحيل في حقه أن يفعل هذا الفعل. لماذا هو مستحيل؟ لوجود يا أخوان المانع، كما قال القائل ألقاه باليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فهذه ثلاثة أقسام من المستحيل ينبغي أن تعرف: إما عقلا وإما عادة وإما لمانع. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه المسألة هي المعروفة عند أهل الأصول بمسألة التكليف بما لا يطاق، وبعضهم يقول التكليف بالمحال، وفيها تفصيل لا بد منه ولم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، ولكنه أشار إليه إشارة خفيفة في آخر كلامه. اعلم أن حاصل تحقيق المقام في هذه المسألة عند أهل الأصول أن البحث فيها من جهتين: الأولى من جهة الجواز العقلي، أي هل يجوز عقلا أن يكلف الله عبده بما لا يطيقه أو يمتنع ذلك عقلا، ومن هذه الجهة هذا البحث قائم على عقيدة التحسين والتقبيح العقلي، من هذه الجهة هذا البحث قائم على عقيدة التحسين والتقبيح العقلي. وهكذا كل مسألة في علم الأصول يقال فيها هل يجوز عقلا أو يمتنع عقلا، اعلم أنها مبنية على القول بالتحسين والتقبيح العقلي. هذا البحث الأول: هل يجوز عقلا، يعني جنب الشرع، هل يجوز من ناحية العقل أن يكلف الله إنسانا بما لا يطيقه، يعني ويكون آثما لعدم امتثاله، هذا معنى كلامه رحمه الله، أو أن ذلك ممتنع عقلا، يعني والدليل على امتناعه أيضا العقل. الخوض في هذه المسألة خوض في مسألة شيخة تحسين التقبيح العقلي، وقد تقدم شرحها وبيان مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة والأشعرية. إذن هذا القسم الأول. قال الثانية هل يمكن ذلك شرعا أو لا؟ ينبغي أن يعلم في هذا الموضع أن الناحية الثانية أو الجهة الثانية التي أشار إليها المصنف رحمه الله لم يوجد فيها نزاع أن التكليف بما لا يطاق ممتنع شرعا، ولا يعلم في هذا نزاع. ولهذا يقول ابن القيم: لم يثبت بحمد الله أمر اتفق المسلمون على أنه لا يطاق وقالوا إنه يكلف به العبد، ولا اتفق المسلمون على فعل كلف به العبد وأطلقوا القول بأنه لا يطاق. وأفاد ذلك قبله شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيضا المصنف رحمه الله له كلام جيد في كتابه النافع أضواء البيان حول هذه المسألة. قال رحمه الله: واعلم أن كلام الأصوليين في مسألة التكليف بما لا يطاق واختلافهم في ذلك إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي، يعني أن من حيث الشرح لموضع فموضع اتفاق أنه حصل أو لا يحصل، أنه لا يحصل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما بعد هذا شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. وهكذا في آيات كثيرة تبين نفي هذه المسألة من الشرع. إنما قال رحمه الله: إنما هو بالنسبة إلى الجواز العقلي. والمعنى: هل يجيزه العقل أو يمنعه؟ قال المصنف رحمه الله في الأضواء أضواء البيان: أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه. قال: أما وقوعه بالفعل فهم مجمعون على منعه كما دلت عليه آيات القرآن والأحاديث النبوية. انتهى من الأضواء المجلد السادس صفحة 207. انتهى من الأضواء المجلد السادس صفحة 207. إذن البحث هنا بحث في مسألة عقلية محضة، أما من حيث الشرع فلا وجود لها. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن أكثر الأصوليين على جواز التكليف عقلا بما لا يطاق، بناء على أصلهم المعتزل، بناء على أصلهم المعتزل. قالوا: وحكمتهم ابتلاء الإنسان، هل يتوجه إلى الامتثال ويتأسف على عدم القدرة ويضمر أنه لو قدر لفعل فيكون مطيعا لله بقدر طاقته، أو لا يفعل ذلك فيكون في حكم العاصي. كيف يكون عاصيا وهو مأمور بما لا يطيقه ولا يستطيعه؟ قال: ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض. ما معنى هذا يا أخوان؟ ما معنى أن أفعاله لا تعلل بالأغراض؟ يعني ليست لأحكام الله حكم ولا مصالح. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من يقول لا يلزم ظهور الحكمة في أفعال الله، لأنهم يزعمون أن أفعاله لا تعلل بالأغراض والحكم. وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح إبطال ذلك في الكلام على علة القياس. وأكثر المعتزلة وبعض أهل السنة منعوا التكليف بما لا يطاق عقلا، قالوا: لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى الإمكان، عندنا تكرار عبارة، قالوا إلى قولي عقلا تجعل بين قوسين، عندنا في طبعتنا، الله أعلم في الطبعات الثانية، عندنا مكرر العبارة: لا فائدة فيه فهو محال عقلا. بعدها عندنا: قالوا لأن الله يشرع الأحكام إلى قوله عقلا. من عند قالوا الثانية إلى قوله عقلا يجعل بين قوسين لأنه زاء. قال رحمه الله تعالى: قالوا لأن الله يشرع الأحكام لحكم ومصالح، والتكليف بما لا يطاق لا فائدة فيه فهو محال عقلا. أما بالنسبة إلى الإمكان الشرعي ففي المسألة التفصيل المشار إليه آنفا، وهو أن المستحيل أحكامه. فالمستحيل عقلا قسمان: قسم مستحيل لذاته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فاجتماع النقيضين والضدين في شيء واحد في وقت واحد من جهة واحدة. ويسمى هذا المستحيل الذاتي. قال وإيضاحه أن العقل إما أن يقبل وجود الشيء فقط أي ولا يقبل عدمه أو يقبل عدمه فقط ولا يقبل وجوده أو يقبلهما معا. فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه بحال فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود. هذا من تعبيرات المناطق تقسيم الوجود إلى واجب وممكن. ويفيد شيخ الإسلام أن هذا تقسيم أرسطو تقسيم ابن سينا ومن تبعه. وأما أرسطو والمتقدمون فكانوا يقولون الجوهر والعرض. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى فإن قبل وجوده فقط ولم يقبل عدمه فحالا فهو الواجب الذاتي المعروف بواجب الوجود كذات الله جل وعلا متصفا بصفات الكمال والجلال. وإن قبل عدمه فقط دون وجوده فهو المستحيل المعروف بالمستحيل عقلا كوجود شريك لله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإن قبل العقل وجوده وعدمه فهو المعروف بالجائز عقلا وهو الجائز الذاتي كقدوم زيد يوم الجمعة وعدمه وكإيمان أبي لهب أيضا عندهم. يراجع الأضواء المجلد السادس صفحة 208 يراجع شرح هذا جميعا. المصنف له بحث طيب في الأضواء أضواء البيان المجلد السادس صفحة 207 إلى 208 يراجع. قال رحمه الله تعالى وغفر له فالمستحيل الذاتي كالجمع بين النقيضين أو ما يكون عادة مستحيلا عادة كمشي المقعد وطيران الإنسان بغير آلة ونحو ذلك. هذا كله من المستحيل الذاتي. قال بالمستحيل الذاتي أجمع العلماء على أن التكليف به لا يصح شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ونحو ذلك من أدلة الكتاب والسنة. وأيضا المصنف في أضواء البيان مجلد السادس صفحة 209 نقل الإجماع على منع وقوع التكليف في كل منهم يعني الجائز والمستحيل الذاتي. قال القسم الثاني من أقسام القسمين المستحيل عقلا هو ما كان مستحيلا لا لذاته بل لتعلق علم الله بأنه لا يوجد لأن ما سبق في علم الله أنه لا يوجد مستحيل عقلا أن يوجد لاستحالة تغير ما سبق به العلم الأزلي. وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي. ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله. فالذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله أنه لا يوجد. راجع أضواء البيان مجلد السادس صفحة 209. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا النوع يسمونه المستحيل العرضي. ونحن نرى أن هذه العبارة لا تنبغي لأن وصف استحالته بالعرض من أجل كونها بسبب تعلق العلم الأزلي لا يليق بصفة الله. فالذي ينبغي أن يقال إنه مستحيل لأجل ما سبق في علم الله من أنه لا يوجد. ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب. فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا الجواز الذاتي لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان مع أنه مكلف به قطعا إجماعا. ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حين تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن، يعني يعرض. فهذا علم الله في علمه الأزلي أنه يعرض عليه الإيمان فيأبى ويستكبر ويعرض ويموت كافرا، لأنه لا يقبل العلم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وبعض الناس ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، لأن نفوسهم ليست قادرة. فهؤلاء لم يظلمهم الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ومثال هذا النوع إيمان أبي لهب، فإن إيمانه بالنظر إلى مجرد ذاته جائز عقلا للجواز الذاتي، لأن العقل يقبل وجوده وعدمه. ولو كان إيمانه مستحيلا عقلا لذاته لاستحال شرعا تكليفه بالإيمان، مع أنه مكلف به قطعا إجماعا. ولكن هذا الجائز عقلا الذاتي مستحيل من جهة أخرى، وهي من حيث تعلق أو تعلق علم الله فيما سبق أنه لا يؤمن باستحالة لتغير ما سبق به العلم الأزلي. والتكليف بهذا النوع من المستحيل واقع شرعا وجائز عقلا وشرعا بإجماع المسلمين، لأنه جائز ذاتي لا مستحيل ذاتي. والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى، والأقسام بالنظر إلى تعلق العلم قسمان: واجب ومستحيل فقط. لأن العلم إما أن يتعلق بالوجود فهو واجب، أو بالعدم فهو مستحيل ولا واثق. طيب، إن شاء الله تعالى نقف هنا، لأن هناك كلام لابن القيم في توضيح محل النزاع بالمسألة، في مسألة الفعل والاستطاعة. نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. عندنا نقول شيء ولا وحضنا هناك.